السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن هيأ هذا المجلس لنتواصى فيه بالحق والصبر بإذنه، ونسأله جل وعلا أن ينفعني وإياكم جميعا بما نسمع ونقول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: جماع الدين مبني على أصلين، جماع الدين مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله ألا يعبد إلا الله يشير إلى كلمة التوحيد، يشير إلى كلمة التوحيد. وقوله ولا يعبد الله إلا بما شرعه، أو ألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الاتباع. ولهذا قيل أي إلى شهادة أن محمدًا رسول الله. ولهذا قيل الدين مبني على التوحيد والاتباع، لا على الشرك والابتداع. وأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة له بالوحدانية، وأنه المعبود الحق دون من سواه أو دون ما سواه، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى هذه الشهادة كما يقول أهل العلم طاعته فيما أمر، واجتناب وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. وقد أمر الله بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: قارن الله طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضعا. وقد قال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله. نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصح إيمان العبد به، أو لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بنبوته وبرسالته. ولهذا يقول القاضي عياض رحمة الله عليه: ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن، إلا إذا آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه وعظ أصحابه موعظة بعد صلاة الصبح والغداة، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله أوصنا. فأوصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي ثم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى اختلافا كثيرا، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول أنا على الحق وأنا على الهدى وأنا على الصراط المستقيم. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة. الصحابة رضي الله عنهم لم يموتوا حتى رأوا دعاة الباطل من الخوارج والقدرية والرافضة الباطنية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هناك اختلاف، هناك فرق، هناك أهواء، ما السبيل، ما النجاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. فعليكم اسم فعل أمر، أي إلزموا سنتي، طريقتي، منهجي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته ولزوم طريقته. وسنته هي الإسلام، الإسلام الصحيح، الإسلام النقي. ولهذا يقول البربهاري رحمة الله عليه: والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. سنته هي الصراط المستقيم، فأنت في دعائك تقول: اهدنا الصراط المستقيم، هي سنته. جاء رجل إلى أبي العالية رحمة الله عليه فقال: ما الصراط يا أبا العالية؟ فقال: الصراط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري وقال له وأخبره بما أجاب به معاوية أو بما أجاب به أبو العالي الرياحي. فقال الحسن: صدق ونصح، صدق ونصح، أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنهم. وجاء في السنن من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، وخط عن جانبيه خطوطا صغيرة، على كل صراط منها شيطان يدعو إليه، وقال: هذه السبل. ثم قرأ قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سنته صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فبعض الناس يشكك في السنة ويقول: ما نريد إلا القرآن فقط. وهذه طائفة خرجت في بلاد الهند ومصر ويقال لهم القرآنيون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من رد السنة فقد رد القرآن، من رد السنة فقد رد القرآن. لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته، أي على سريره، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. فسنته صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله. يقول حسان بن عطية وهو عالم من علماء التابعين من علماء أهل الشام، يقول: إن الله نزل بالسنة على محمد صلى الله إن جبريل نزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه القرآن. إن جبريل نزل بالسنة على محمد صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه القرآن. فهذه السنة يقول ابن القيم رحمه الله إما أن تكون مؤكدة للحكم القرآني، إما أن تكون مؤكدة للحكم القرآني، أو أن تكون مفسرة ومبينة للحكم القرآني. وأقيموا الصلاة، من بين لنا صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وآتوا الزكاة، من بين لنا أنصبة الزكاة، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فالسنة إما مؤكدة وإما مفسرة ومبينة للقرآن، وإما مؤسسة لحكم لم يأتي في القرآن، كتحريم الجمع بين البنت وعمتها، وكتحريم الجمع بين البنت وخالتها، جاءت أو جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نعظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بها، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نعض عليها بالنواجذ في زمن قد كثرت فيه الأهواء والفتن. يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني، وفي لفظ والله لو منعوني عناقا وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. انظروا إلى تمسكهم بالسنة وحرصهم على العمل بها. يقول أبو بكر كما في كتاب الإمام من صحيح البخاري: أخشى على قلبي أن يزيغ لو تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يقول لما حج بالمسلمين في خلافته وجاء إلى الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم إنك حجر أو أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إلا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. اتباع. علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الحج يقول: والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، واقتدوا ولا تبتدوا، أي عليكم بالاقتداء لا الابتداء. اتبعوا ولا تبتدعوا، وهو القائل رضي الله عنه. وقالها أبي أيضا رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وإذا جئنا إلى التابعين نراهم أيضا سلكوا مسلك الصحابة في التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. نبينا أو الزهري رحمة الله عليه يقول محمد بن شهاب الزهري يقول أدركنا علماءنا يقولون لنا الاعتصام بالسنة نجاح، أدركنا علماءنا يقولون لنا الاعتصام بالسنة نجاح. سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه سيد من سادات التابعين وعالم من علماء أهل الإسلام في زمن التابعين، رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فأنكر عليه، فقال له الرجل أو يعذبني الله على هذه الركعات؟ قال يعذبك على مخالفتك للسنة، يعذبك على مخالفتك للسنة. فرضي الله عنهم. الإمام مالك رحمة الله عليه كان معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شديدا على أهل البدع والأهواء، فهو الذي قال رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها صلحوا بالتمسك بالكتاب وبالسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم في عقائدهم، في منهجهم، في عبادتهم، في شؤون، في أخلاقهم وسلوكهم، في آدابهم كلها، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها. الإمام مالك كان يقول: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كان يتمثل كما يقول ابن عبد البر بهذا البيت: خير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول إمام دار الهجرة رحمة الله عليه لرجل أراد أن يهل وأن يحرم من المسجد النبوي وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، فقال له: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: يا إمام، ما هي إلا أميال؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة، أي أن يزيغ قلبك، إني أخشى عليك الفتنة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام مالك كما ذكر ابن الماجشون رحمة الله عليه، وعلى الإمام مالك أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، بعضهم يقول والله هذه بدعة حسنة، المولد بدعة حسنة، بدعة حسنة، لماذا؟ قال: هذه بدعة حسنة، نحن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك في الإسلام بدعة حسنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أبدا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه ولا حثهم على ذلك، بل أول من ابتدعه وأحدثه الفاطميون، الرافضة، الشيعة، العبيديون في بلاد مصر، أحدثوا مولد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم وعليا وعلي وفاطمة والحسن وحسين، فيأتي ويقول بدعة حسنة. الدين كمل انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم كمل، أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبموته، تركتكم على ماذا؟ على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا قد حذرها منه، إلا وقد حذرها منه. فالإمام مالك رحمه الله يقول من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من بلد العراق وأخبره أن أقواما إذا شبعوا وأكلوا وشبعوا قاموا ورقصوا، أي بالذكر زعما أو زعموا، فقال أصبيان هم؟ قالوا لا. قال أمجانين هم؟ قالوا لا. قال هذا ليس بالأمر القديم عندنا، هذا أمر مبتدع، هذا أمر مبتدع. فانظروا إلى الإمام مالك كيف كان يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينكر البدع والأهواء وينكر ما أحدثه المحدثون. يقول ابن وهب انظروا إلى تعظيم الإمام مالك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جئت إلى الإمام مالك وسئل عن التخليل، تخليل الأصابع في الوضوء، فقال لا أراه. قال فانفض الناس، فجئت إليه وأخبرته بحديث المستورد بن شداد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه ببنصره، فذكرت له الإسناد، قال هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. قال فجئت بعد ذلك فكان يفتي به رحمة الله عليه. الإمام الشافعي كان معظما للسنة، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم إذا قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته، أنت شفته؟ إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعاند. أنتم أتيتم لنا بدين جديد، بعضهم يقول إيش السنة؟ أنتم أتيتم لنا بدين جديد، أبدا. أهل السنة هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه والتابعين وأتباع التابعين وأئمة أهل الإسلام كمالك وأحمد والشافعي والأوزاعي والثوري، وعلى منهج أئمة المالكية المتقدمين كسحنون، كان إماما من أهل السنة، وابنه محمد بن عبد السلام، وكذلك ابن أبي زمانين الأندلسي، وابن عبد البر، وأبو عمرو الداني، وكذلك الطلمنكي، وغيرهم من أئمة السنة من بلاد المغرب والأندلس، وكتبهم ومصنفاتهم تطفح بتعظيم السنة وبالتمسك بها. فقد كانت بلاد المغرب إلى القرن الخامس، إلى القرن الخامس كانت على السنة، حتى جاءت دولة الموحدين وأدخلوا عقيدة المتكلمين في بلاد المغرب وعقيدة الأشاعرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم أو ابن كثير والذهبي، فهذه الدعوة دعوة نازلة ليست دعوة نابتة. ما جاء به أهل السنة من الدعوة إلى التوحيد وإلى التمسك بالسنة وإلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان عليه أئمة الإسلام، أئمة الإسلام. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: وقد أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد، ألا يدعها لقول أحد. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون إلى رأي سفيان. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فيا أيها الأخ الفاضل، عليك أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حاد عن السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فمن رغب عن سنتي فماذا؟ فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة، يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عمر كما في مسند الإمام أحمد أتى بصحيفة من التوراة، أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أأنتم في شك، أأنتم في اضطراب، أمتحيرون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقد أخذ الله الميثاق على النبيين أنه إذا بعث فيه لا يؤمنن به ولا ينصرنه، ولا ينصرنه. فهو سيد، فهو إمام الأتقياء وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فتمسك بسنته، تمسك بسنته وعض عليها بالنواجذ في زمن قد كثرت فيه الأهواء والفتن، وكثرت فيه البدع والمحدثات، وكثرت فيه البدع والمحدثات. فقد يقول قائل: كيف أتمسك بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يدلك على التوحيد وعلى الاتباع والتمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب العلم. فلا بد أن تتعلم. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. وطلب العلم قسمه العلماء إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فتعلم التوحيد والاتباع وما أوجبه الله عليك فعلا وتركا هذا واجب أن تتعلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي وحسنه العلامة الألباني، فريضة على كل مسلم. فينبغي أخي الكريم أن تتعلم، أن تتعلم التوحيد، معنى لا إله إلا الله، أن تتعلم ركنيها وشروطها ونواقضها، وأن تتعلم مقتضاها من أجل أن تعمل بها. فالجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فإذا أردت أن تتمسك بالسنة وأن يثبتك الله عليها فعليك بطلب العلم وتحصيله. العابد الذي جاءه ذاك الرجل وسأله قال: قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. فقتله وكمل به 100. هذا العابد قتله جهله يا أخوة، قتله جهله. فالجهل مصيبة، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط لا يدري، والجهل المركب صاحب الهوى، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، عياذا بالله. فالواجب على المرء أن يتعلم ويطلب العلم. أول آية نزلت من كتاب الله ومن هذا القرآن تدعو إلى العلم وتحث عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم تصحح به العقائد وتزكو به النفوس، العلم تستنير به العقول، أعني العلم الشرعي. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صباح إذا صلى صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. إن صلى صلاة الصبح دعا بهذه الدعوات المباركة: اللهم إني أسألك علما نافعا. فعليك بحلق القرآن، بحلق العلم، بكتب العلماء التي فيها بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، وفيها حث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم يدلك على الإخلاص ويعينك على تحقيقه بإذنه جل وعلا، والعلم أيضا يدلك على التمسك بالسنة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول بعض السلف: ترك أناس حلق العلم وتنسكوا، تنسكوا أي اشتغلوا بالعبادة حتى اخضر جلودهم من كثرة الصيام والقيام. قال: فخرجوا علينا بالسيوف. انظر إلى الجهل عياذا بالله، انظر إلى الجهل، قادهم إلى عياذا بالله إلى مذهب الخوارج والخروج على أهل الإسلام واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أيضا من الأمور التي تعين على التمسك بالسنة لزوم غرز العلماء، لزوم غرز العلماء. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربنا عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتمسك بغرز العلماء، تمسك بهم، فإن هؤلاء العلماء هم مصابيح الدجى ومنائر الهدى، يبينون لك الصراط المستقيم ويدلونك على السنة البيضاء، ويحذرونك من الأهواء والبدع والمخالفات، فإياك ثم إياك أن تعتزل أهل العلم، أن تعتزل أهل العلم. الله عز وجل أعطاهم بصيرة، فالفتنة كما يقول الحسن البصري إذا أقبلت عرفها العالم، عرفها العالم وإن أدبرت عرفها الجهل أو عرفها كل أحد. فإلزم غرز العلماء، فهؤلاء كما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين. صلة بن أشيم رحمة الله عليه قال: أنقذني الله بسفيان، سفيان الثوري عالم ومحدث وفقيه، أنقذني الله بسفيان الثوري، فقد كان أبي قدريا وأخوالي رافضا، فأنقذني الله بسفيان. فالزم غرز العلماء واحرص على الرجوع إليهم، فإنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. يقول الإمام البخاري في صحيحه: والطائفة المنصورة هم العلماء. ويقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ فمن هم؟ فإن أردت الخير لنفسك والثبات على السنة وأن تتمسك بها فارجع إلى هؤلاء العلماء الصادقين الراسخين. أيضا عليك بمجالسة إخوانك أهل الصلاح والاستقامة والسنة، فإنهم عون لك على الثبات والتمسك. إن غفلت ذكروك، وإن أخطأت نصحوك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها ولكن الصحيحة تجرب. فإذا ابتعد المرء عن إخوانه وكانت بينه وبينهم وحشة، ربما تخطفته الأهواء والشياطين من شياطين الإنس والجان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فاحرص على أن تجتمع مع إخوانك وأن تتواصوا بالحق والصبر. جاء عند الطبراني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا اجتمعوا وأرادوا أن يفترقوا قرأ أحدهم على أخيه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حسنه أو صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فإياك أن تبتعد عن أهل الخير والصلاح. إن ابتعدت عن هؤلاء اقتربت من أهل الشر ومن أهل الفتن ومن أهل الفسوق ومن أهل الأهواء، وغمسوك في، والعياذ بالله، في شرهم وبدعهم وبلائهم. أيضا من أسباب التمسك بالسنة أو الأمور التي تعين على التمسك بالسنة التقيد بفهم السلف. يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة. يقول العلامة ربيع حفظه الله تعالى، والدين مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف المعبر عنه بالإجماع. وهذه الآية التي ذكرتها دليل يذكره الأصوليون على حجية الإجماع. فكن على طريقة القوم. الخوارج لما تركوا فهم السلف وفهم الصحابة وجاءهم ابن عباس وناظرهم وثبتت المناظرة بأسانيد صحيحة، فرجع منهم ألفان وأصر البقية. لم يكن أحد من الصحابة معهم البتة، خالفوا أمر الصحابة. وفهمهم وخالفوا فهمهم فوقعوا في الأهواء والبدع، وتركوا ماذا؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم. والله يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم رحمه الله: والذين أنابوا إلى الله هم الصحابة، فوجب اتباع سبيلهم. وقد جاء عند الدارمي أن قوما من أهل الكوفة اجتمعوا في مسجد فقاموا يذكرون الله ليس على طريقة الصحابة، بينهم رجل يقول: اذكروا كذا، كبروا كذا. فرآهم أبو موسى رضي الله عنه، رجع إلى عبد الله بن مسعود، إلى عالم الكوفة، فرجع إلى عبد الله بن مسعود وأخبره. فجاءهم عبد الله بن مسعود فقال: إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول الراوي: فرأينا أكثرهم يوم النهروان، لما خالفوا السنة في هذا الذكر، مع أنهم يذكرون الله، لكن لابد أن يكون الذكر على ماذا؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة وأجمعوا عليه، أي في طريقته وهيئته. فقال الراوي: فرأينا أكثرهم يوم النهروان، يوم النهروان يوم الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانوا من الخوارج. وصدق شيخ الإسلام إذ يقول: تبدأ البدع شبرا وتنتهي فراسخ، تبدأ البدع شبرا وتنتهي فراسخ، عيادا بالله. فيا أخي احرص على التمسك بالسنة، وإن رفضك الناس واصبر واستأنس بالحق. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وليعلم أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عوقب في الدنيا والأخرى. رجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما قاله إلا تعنتا وتكبرا. قال: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، عقوبة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ويقول أبو بكر بن أبي عياش رحمة الله عليه: من عمل بالسنة كان له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومن خالف السنة كان له نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. فالله عز وجل يبتره ويميته وهو حي. وهذا حال أهل الأهواء والبدع، يموتونهم أحياء. وأما أهل السنة فالله عز وجل يرفع ذكرهم في الدنيا في حياتهم وبعد موتهم. قال شيخ الإسلام: إن الله يرفع العبد بقدر تمسكه بالسنة، بقدر تمسكه بالسنة. فلنعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه في أمر مباح كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتتبع الدباء وهي القرعة، كان يتتبعها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وحبا. قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، يتتبعها. انظروا إلى محبتهم وتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون على من خالف السنة. ابن عمر يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول له ابن بلال: والله لن نعهن. فضربه في صدره وسبه سبا شديدا، قال: أقول لك قال رسول الله وأنت تقول والله لن نعهن. عبد الله بن مغفل له قريب كان يخذف، فزجره ونهاه وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو نهى عن الخذف، وقال: لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يكسر السن ويفقأ العين. فرآه مرة أخرى يخذف، قال: والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. فإخوتا، علينا أن نتمسك بالسنة وبالحق، وأن نصبر وأن نجتهد في تعلم السنة وتعلم العلم النافع، فهو من أعظم الأسباب التي تعين المرء على الثبات على السنة. الذين يخالفون هديه يوم القيامة في أرض المحشر، تأتي أمة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى حوضه، والحوض ثابت دلت عليه أو دل عليه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وأحاديث الحوض متواترة، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة فحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فنص شيخ الإسلام وغيره على أن أحاديث الحوض متواترة. فتأتي الملائكة إلى أناس تدفعهم عن الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فتقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا، لمن غير وبدل، لمن غير وبدل. يقول القرطبي رحمة الله عليه صاحب التفسير والتذكرة، قال: وهذا الرد ليس للكفار فقط، بل ولأهل البدع والأهواء، بل ولأهل البدع والأهواء. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، ونحمد الله عز وجل أن بلادنا بفضله ومنه وكرمه انتشر فيها منهج أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون، وهذا بفضل الله جل وعلا وتيسيره، ثم جهود إخواننا المباركين من طلاب العلم وحفظة القرآن والخطبة والوعاظ وغيرهم، فهذه منة عظمى ونعمة كبرى أن يسر الله عز وجل نشر هذا المنهج المبارك، وهو الإسلام الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح على طريقة الأنبياء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالدليل والبرهان والحجة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. أصولهم أو مصدر استدلالهم الكتاب والسنة والآثار، لا قواعد عقلية ولا آراء باطلة ولا منامات ولا ذوق ولا أهواء ولا أحاديث موضوعة ولا أحاديث مكذوبة، إنما آية وحديث وأثر، والآية والحديث على فهم السلف، على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه منة، فلنحرص على هذا الخير يا إخوة. والناس بفضل الله أقبلوا على هذه الدعوة لأنها دعوة خير، لا تدعو الناس إلى الصراع السياسي أبدا، ولا تدعو الناس إلى الفتن والتفجير والتدمير، إنما تدعو الناس كما يقول شيخنا الوادعي رحمه الله من الكتاب إلى الكتاب ومن السنة إلى السنة. لا يريدون جزاء ولا شكورا، يحرصون على هداية الخلق. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل على شاب يهودي ودعاه للإسلام وهو في سكرات الموت، فقال له أبو أطع بالقاسم، فقال لا إله إلا الله ومات. فرح النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الدعوات الحزبية الآن تسعى إلى التكتيل وإلى التجميع، وقاعدتهم الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، ولا يبالون بدماء أهل الإسلام ولا يبالون بأعراضهم ولا بأموالهم. مفاتيح شر، مغاليق خير، عياذا بالله. فالناس علمت شر هؤلاء القوم من أهل البدع والأهواء والحزبيين. وأما ما عليه المتصوفة فما كان عليه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا التابعون ولا أتباع التابعين، هذه الدروشة من إقامة الحضاري، ضرب البندير وشد الرحال إلى الأضرحة. نبينا عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يسلك به، أو سد كل طريق ينقض التوحيد أو يكون فيه دعوة إلى الشرك وطريقا إلى تعظيم غير الله جل وعلا. يقول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة، وفي رواية ولا تمثالا إلا كسرته، لأنها ذريعة إلى الشرك. سبب وقوع قوم نوح في الشرك هو الصور والتماثيل، لأنها ذريعة إلى الشرك وذريعة إلى تعظيمها، إلى تعظيمها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فيأتي الآن آت ويدعو إلى الشرك عيادا بالله وإلى هذه البدع. الحمد لله أن السنة قد انتشرت، وكما يقول شيخنا الوادعي إذا أقبلت السنة هربت البدعة، هربت البدعة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فاحرصوا يا طلبة العلم يا أهل السنة على أهل الإسلام بتعليمهم وتوجيههم برفق ولين، وهذا هو الأصل. وعليكم بأن تناصحوهم وأن تدلوهم على كل خير يدعو إليه هذا الدين. فيقول شيخنا الوادع رحمة الله عليه: رأس مال أهل السنة العوام، فهم من يناصرونك ومن يعينونك، وربما يردون الباطل عنك ويدفعونك عنك الأذى، فاحرصوا عليهم وعودوا مريضهم وأجلوا كبيرهم وأعينوا محتاجهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، أو ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إجلال الله ثلاثة: إجلال ذي الشيبة المسلم. فأقبل على هؤلاء العوام بتعليمهم ونصعهم، بطلاقة الوجه والبشاشة والسؤال عنهم، فهم رأس مال هذه الدعوة. وبينوا لهم السنة وبينوا لهم الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجعلني وإياكم ممن يتمسك بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع لكم معروف فكافئوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس ليشكر الله. فأولا أشكر أهل هذه البلدة على استضافتهم وعلى فتح قلوبهم قبل مساجدهم وبيوتهم لنا أو لي والإخواني، فجزاهم الله عنا خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم، وهذا من حسن ظنهم بأخيهم، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وأيضا جزى الله مكتب الأوقاف في هذه المدينة، نسأل الله جل وعلا أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. وأيضا أشكركم على الحضور جميعا، فنسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنات عدن عند مليك مقتدر، كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونستودعكم الله جل وعلا. سبحانك، السلام عليكم.